فوسان الحوم يغني كد مال شنو يشجيكن الوزان شنو فالورد يفسن تشجيكن الياسمين أيهن خوصة المحوم غي ولدو اللي تتفنو سكو الزدقن عزيزة هذا غي بنين نوسن كيد مديسين يرسن الحوسن يا غايل الزين هذا غيفسوس نشرك الفرح بالحزن يا لولا ديز دعوايا ورغدش قيد سعايا غاما غطس مدروس هاول زديقن يوزن اندا في شي عبيا شنو غفت فسوس يفرخ من التهوس يشجي غن ابي مغانور انت زوت سكوت نسيني فراج وضرار نحوس داموس انا كم داود زموس الاخوات طرقني يبغى المال وفشوي طل هنا وبيني نفواج سي عدان سوى زالي سادة فلتشار لسني كدية لسدني بير بسي سهورة غدش قيد وقوية تايري غمار السلساسي سادة سلس بيعضا سم بغيال وغبيا وبل بغيش فاخر لهما والي سيرا للمسواف عسن تنبع ذي المحنف نجف انتي وانتي بغاماني دير ثيري سنية تاقي الدمي انسو وانا صار الزاف يلس تقولي دي شفاوات انا تجوجك ام يمغانا نسينا نسكر صباحا قلت مدي تجمد يشراق ولا تنسى ذغني ولا يغض الصدق فرح ماريش النوع أنا عرض هذا سنفهم أمس مصغر فنت الخالة لكن اسمي سلاي سلاي أغنى حضر مقبن العش فارغ غرسي دنو ما سيرا ولدي عويق وفت نودو تعطى في نكور غيش قيم ومن حسني في تسكسوميس الخاطة سنسرح يشويق آخر لي بسع ولا بيق لحتي وننناغ والجرح انتفاين زدي هنن حسن تقول ريوميس يا الوام بيفهم ويضال الخير راسي سبود وثاغن عم كانش أموريش نرنا ثينية يا لوان غبيا وبلبغش بوبردي لهنا ندو يا لوان يوفى الحسابي سبورتس خاصي والنينية أوي دافوسان الحوم يغني كدمان شنوم تشجيهن الوزاغان شنو في الورد يفسن تشجيهن الياسمين أيهن خوصة المحوم غي ولدني تدفنو سكول زدقن عزيزة هذا غيبنين ولسانك إذا مديزين غير سن الحوسن يا غاير الزين هذا غيب سوسان شريك الفرح ذي الحزن يا لو الأبيز دعوايا بورق بشبيد سعى يا غاما غطس مدروسا والزدقن يوزن هذا ترشي عبيوا غير سن الحوسن يا غاير الزين هذا غيب سوسان شريك الفرح ذي الحزن يا لو الأبيز دعوايا ورق بشقيد سعى يا غاما غطس مدروسا والزدقن يوزن هاندا تلجي عبياوا داير سن الحوسن يا غاير الزين هذا غيب سوسان شريك الفرح بالحزن يا لو الأبيز دعوايا ورق بشقيد سعى يا غاما